وتركوا ققا كوققا. فين الكاف؟ يتركوا كك. ده انا هتلخبط انا كمان، خد بالك. وتركوك قائما كقا مش ققا. يبقى خد بالي، اول ما الاقي الكاف عندي وبعديها قاف احذر من ابدال الكاف بقاف، لان انا ممكن استعد لتفخيم القاف من عند الكاف. اقول وتركوك قا كو قا هي كوكا، صح؟ شفت الخطأ؟ ده خطأ وباين جدا جدا جدا، بيقع فيه كتير ممن يقرؤون القرآن. يبقى نحذر وناخد بالنا وما نستعجلش. انا استعجل ليه وانا بقرأ القرآن؟ يعني الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفصل الحروف عن بعضها في القراءة. احنا ليه بنجري؟ يا نجري قوي يا نريح قوي على الحروف ونولد مدود ونشدد، ما ينفعش. طيب ايه الخطأ التاني اللي بعد كده؟ اذا تكررت الكاف. ما سلككم، عندي كاف مفتوحه وكاف مضمومه، ككم. طب الخطأ فين؟ اما ان انا افخمها اقول سلقكم وده خطأ، والخطأ التاني ان انا اقول سلككم. سلككم دي بسمعها والله، في ناس بتقراها كده ما سلككم سلككم، يبقى انا سكنت الكاف وادغمتها، قلت سلككم بس كاف مش ساكنه، سلككم كا مش سلك. ناخد بالنا ولا لا؟ ناخد بالنا. يبقى محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا امكن لحركه الفتح في الكاف عشان ما تضغمش مني، صح ولا ايه؟ صح. ايه اللي بعد كده؟ نجيب برضو نفس مثال تاني لتكرير الكاف، لان دي مشكله ان الحرف يتكرر عندي واوقع حرف منهم او ساكن حرف واضغمه واعمل التشديد، ده ما ينفعش اصلا. ونذكرك كثيرا، ونذكرك كثيرا، كفين هم ورا بعض. كثير من الناس بيقول ونذكرك كثيرا، فين الكافين؟ كأني جري عليهم بالحركات فما بانش ايه الزمن بتاعهم مظبوط، الصوت بتاعهم مش واضح، بيختفي شويه. لا لازم ابين. حاجة تانية، كتير من الناس بيجي عند الكاف الساكنة ويعمل ايه؟ ويعمل همس من مخرج الهاء، يقول ايه؟ مالك. سمعت مني ايه؟ كاف ولا هاء؟ سمعت مني هاء؟ مالك مالك. لا يا اخي، مالك بس، هو ده الهمس وهو ده صوت الهمس. يبقى ناخد بالنا ونحذر من التقاء الكافين او التقاء كاف بقاف او تكرار الكاف في كلمة او في كلمتين. ناخد بالنا عشان ما نقعش في اخطاء ممكن ابدل فيها حرف مكان حرف، ممكن اعمل فيها مشكلة في الحرف نفسه بتغيير صفة. هو انا دلوقتي لو منعت النفس عن الكاف هتبقى ايه؟ الحرف اللي بعديها على طول ايه؟ احنا قلنا قاف كاف بعديها الجيم. طب بالله عليكم ما بتسمعوش بعض المؤذنين هو بيقول الله أكبر؟ هي أكبر يا أخي ولا أكبر؟ طب إيه اللي حصل؟ أخونا منع إيه عن الكاف؟ النفس، وهي مقطوعة الصوت. إيه الحرف القريب من الكاف ومرقق زيها وفيه انقطاع الصوت وانقطاع النفس؟ الجيم على طول. وده يمكن نصيحة لإخواننا اللي بيعلموا القرآن، خد بالك وانت بتسمع اللي بيتلقى عليك اللي بيقرأ عليك القرآن، خد بالك وركز كويس. بعد الحلقة دي هتلاقي الكاف بتبدأ الجيم وانت مش واخد بالك، او حرف بين الجيم والكاف. ليه؟ منع النفس عن الكاف المتحركة معناها ان انا هبدلها بحرف مجهور مقطوع النفس، اخش على الجيم على طول. ايه ده، صفة الهمس مهمة قوي كده؟ والهمس مصاحب للكاف في كل حالاتها؟ سواء كانت متحركة أو ساكنة في كل حالاتها، مفيش كاف تخرج من مخرجها إلا بصفة الهمس. يبقى هنحضر دلوقتي ونحضر إخواننا ومعلمي القرآن ومعلمات القرآن أيضا إنهم ياخدوا بالهم ويسمعوا كويس. وده الفايدة إن شاء الله من البرنامج، إحنا بندور على إننا نوصل حضرتك وحضرتك، مش لانكم تتلقوا القران او تقرؤوه بشكل صحيح بس، لا، احنا عايزين نطلع من بعد اخر حلقه من حلقات البرنامج بتاعنا، نطلع معلمين ومعلمات قران. ايه المشكله لما تلاقي شيخ وهو بيقرا بيخطا وتقول له يا اخي توجهه، تقول له والله انا سمعت فلان بيقول، خد بالك الكاف المتحركه فيها همس، وانت ما بتمنع الهمس يا شيخ بتنقلب الكاف الى جيم. ايه اللي يمنع انك تقول له كده؟ بس بأدب. ما اروحش اقول له انت ما بتفهمش حاجه، انت ما بتعرفش حاجه، ما ينفعش. يبقى احنا دلوقتي عرفنا اهم الاخطاء الشائعه في مخرج ايه؟ في مخرج حرف الكاف. طيب نراجع تاني بقى، انا محتاج ان انا اتكلم تاني او اعرض تاني لصوت الكاف في حالتها في القران، عشان عايزك تسمع وعايزك تسمعي وانا بتكلم وانا بنطق الحروف دي، الحرف الكاف في كل حالاته ازاي بينطق حرف الكاف. ركزوا معايا تاني. اك لازم الهمس يبقى مع الكاف مصاحب ليها، اك لازم يبقى مصاحب، ما اقولش اج ك. انا كده جبت جيم، والهواء اللي جه بعد كده او النفس ملوش لازم، لازم يبقى في المخرج. اك كا كا كا في نفس ولا كا، ما اقولش كا جا كا، ما ينفعش. كو ما ينفعش اقول جو، كو ما ينفعش اقول جو. انا ببالغ شويه في النفس عشان تعرفوا بس الفرق، فرق كبير قوي. انا كاني بجيب حرف بين الجيم والكاف. كي ما اقولش جي جي، لا يا اخي كي. طب الكاف المشدده بالفتحه اكا اكا، طب المشدده بالضم اكو، طب المشدده بالكسر أكي. الأمر سهل، الأمر يسير. عرفنا إزاي نوزن حرف الكاف بميزان حساس. ليه؟ لأن ده حرف من حروف الذكر، من حروف القرآن، من كلام رب العالمين، ما ينفعش إن احنا نتعامل معاه بتراخي ولا بعنف. في حروف مني محتاجة مني إن أنا أتعامل معاها بقوة شوية زي القاف مثلا، وفي حروف محتاجه مني ان انا انطقها بشكل سهل ويسير من غير ما اعمل فيها عنف قليل، اللي هي ايه؟ زي الكاف. فافصل بين القاف والكاف في المخرج، تقدر تحدد القاف لوحدها والكاف لوحدها. هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللقاء القادم باذن الله تعالى مع حكايه جديده وحرف جديد، وحرف اللقاء القادم هيكون حرف الجيم، هنتكلم فيه عن مخرج الجيم وصفات الجيم وايه التعطيش ده اللي بيكلموا عليه. واحد يقول لك عطش الجيم، عطش يعني ايه يا عم الحاج؟ يعني ايه يا شيخ؟ هتعرف ان شاء الله لو تابعتنا في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. هتسمع كلام ربما بعضكم يسمعه لاول مره في موضوع تعطيش الجيم، وهنتكلم برضو على اخطاء الجيم. تابعونا، ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.